ثم الرابعة أن يبلغها وأن يوصلها إلى الآخرين نفعا لعباد الله بما نفعه الله سبحانه وتعالى به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يشيع الخير في الناس وتكثر السنة بينهم ويظهر عليهم أثرها وتعظم في نفوسهم. فكم لهذا أثر عظيم جدا في المجتمعات، صلاحا واستقاما وزكاء ولزوما لطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا يتقال للمرء من العلم ولو كان شيئا قليلا، فقد يحمل المرء فقها وينقله إلى من هو أفقه منه. قد يكون صاحب العلم القليل والفقه القليل عنده قدر يسير من الفقه ليس عند الذي أفقه منه، ليس عند الذي أفقه منه. وهذا فيه حث على العناية بهذا الأمر، حتى وإن قل نصيب المرء من ذلك فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم. وقد يحمل المرء فقها إلى من هو أفقه منه، وقد يحمل فقها لا يكون يحسن فهم معانيه ودلالاته وما يستنبط منه، فينقله إلى من هو أفقه منه فيفيده هذا الذي هو أفقه باستنباطات من الحديث ومعاني مستفادة منه لم يكن يدركها ذاك الذي كان ناقلا للحديث أو حافظا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمتهم، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه ثلاث أمور عظيمة جدا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه في مسجد الخير من منى، وبين أن قلب المسلم سالم من الغل، سالم من الغل لثبات هذه الأمور الثلاثة فيه. وهذا الحديث يفيد أن من اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة فقلبه سلم من الغل والغش والدغل، يسلم من ذلك تماما إذا كان متصفا بهذه الخصال الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فإذا وفق العبد لتحقيق هذه الصفات الثلاثة اتصافا بها وتحليا بها فإنه لا يبقى في قلبه غل ولا غش. الأولى إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، والإخلاص هو الصفاء في القلب ونقاء وزكاء وطهارة، والقلب المخلص هو القلب الصافي النقي. الذي لا يريد إلا الخير ولا يريد بالخير إلا الله ورضاه، ليس فيه الأشياء الأخرى المعقبة للقلوب الممرضة لها. إخلاص العمل لله، أن تكون أعمال العبد يبتغي بها وجه الله. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والخالص الصافي النقي. فإذا كان القلب بهذا الصفاء وهذا النقاء مخلصا لله سبحانه وتعالى فهذا أعظم مبعد للغل والغش عن قلبه، لأن قلبه معمور بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. الخصلة الثانية: النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين ولاة أمرهم، من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين. والنصيحة للولاة تكون ثابتة تامة من الناصح، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، هو يقوم بواجب الله عليه وما أوجبه الله عليه وما لزمه في هذا الباب يقوم به لله عز وجل، لأنه مخلص وعمله لله، إخلاص العمل لله. ولهذا لما ينصح لولاة الأمر يكون في قلبه نصيحة لولاة الأمر، هذا راجع إلى إخلاصه في عمله لله، ليس عائدا إلى مطامع في نفسه وأشياء من هذا القبيل، وإنما هذا من إخلاصه لله. النصيحة لأئمة المسلمين. والنصيحة هي إرادة الخير للغير، إرادة الخير للمنصوح. ومن النصيحة لأئمة المسلمين، بل من أعظمها، الدعاء لهم. الدعاء لهم، الدعاء لهم بأن يهديهم الله، أن يصلحهم الله، أن يعطف قلوبهم على الرعية، أن يرزقهم البطانة الصالحة، إلى غير ذلك من الدعوات المباركة. وأن يحذر من السب والشتم واللعن. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم. السب ليس من النصيحة في شيء، السب ليس من النصيحة في شيء، بل النصيحة بالدعاء. ولهذا قال السلف قديما: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. السنة هي النصح، النصيحة لولي الأمر. قال: النصيحة لأئمة المسلمين. هل سبهم نصيحة؟ هل شتمهم نصيحة؟ قال: النصيحة لأئمة المسلمين، حتى لو رأيته على أخطاء أو على، قل: الله يهديه، الله يصلحه، هذه نصيحة نصحت له. رأيت عنده أخطاء، قل: اللهم اهده، اللهم أصلحه، اللهم ارزق البطانة الصالحة. إن اشتغل بسبه هذه ليست نصيحة، باتفاق المسلمين ما ليست نصيحة، فالسب ليس من النصيحة في شيء. قال: النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين من أعظم النصح لهم أن يدعو لهم بالخير، بالتوفيق، بالصلاح، بالمعافاة. الفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان، لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان، لأن الدعاء للسلطان من أعظم النصح له، من أعظم النصح له. ومن النصيحة له ألا ينطوي القلب على غل وحسد وضغائن وأشياء من هذا القبيل، قال لا يغل عليهن قلب امرئ، يطرد من قلبه مثل هذه المعاني، ويجعل بدلها النصيحة له، يجعل بدلها النصيحة له، فيكون قلبه فيه النصح للولي ولي الأمر، ولسانه فيه أيضا السلامة والدعاء، والدعاء لولي الأمر. ومن النصيحة لولي الأمر ألا يفتات عليه، ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يوغر صدور الرعية عليه، ولا يحرض الناس على نزع اليد من طاعته، إلى غير ذلك من المعاني المقررة عند أهل العلم في هذا الباب. هذا كله من النصيحة المطلوبة لولي الأمر. قال والنصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين. والخصلة الثالثة لزوم الجماعة، لزوم جماعتهم. والجماعة رحمة، والفرقة عذاب وشر. فيحرص المسلم على أن يكون ملازما لجماعة المسلمين، وأن يكون مصلحا لا مفسدا، جامعا لا مفرقا، مقربا للقلوب والنفوس لا مشتتا. يحرص على اجتماع الناس وأتلافهم وتحابهم وتعاونهم وتعاضدهم واجتماعهم على الحق والهدى وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة تؤلف وتجمع، فيحرص على لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، ويحذر الفرقة والتفرق وأسباب الفرقة، يحذر من ذلك. الاجتماع له أسباب يعتني بها، والفرقة أيضا لها أسباب يحذر منها، ويحرص على مجانبتها، أن يكون لازما لجماعتهم، جماعة المسلمين. ثم ختم ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا شأن الجماعة، جماعة المسلمين كأنهم في سياج وأمر يجمعهم يلمهم، وهم في داخل هذا السياج محيطا بهم، يحيط بهم، ودعوة آحادهم تشملهم أجمعين، لا يند منهم إلا الشاذ المنحرف الخارج عن الجماعة. فشأن الجماعة شأن عظيم جدا، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الجماعة والتحذير من الفرقة كثيرة جدا. معاشر الكرام، عندما نسمع ونعرف أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطابته في حجة الوداع، ونحن من حجاج بيت الله في هذا العام، فإن علينا أن نرجع بهذا الكلام الذي سمعنا، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موعظته للناس في حجة الوداع. نحرص أن نكون من أهل هذه الأوصاف والأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا، نرجع معتنين بالسنة، معظمين لها، حريصين عليها، حريصين على مجالسها، على قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهمها، على العمل بها، على نقلها. نرجع بهذا الأمر العظيم، نرجع حريصين على التفقه في السنة وفي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع محافظين على هذه الخصال الثلاث التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمتهم ولزوم جماعتهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز مجالسة من يتنقص من قدر الصحابة كمعاوية وغيره رضي الله عنهم؟ الصحابة مقامهم في الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أرفع مقام، ومنزلتهم علية، فقد أكرمهم الله عز وجل وشرفهم برؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصحبته وملازمة مجالسه واستماع أحاديثه وحفظها وفهمها ونقلها للأمة. إذا كنا قبل قليل نتحدث عن هذه الدعوة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من هذه الدعوة النصيب الأوفر والحظ الأكمل. ولا يوجد حديث في الأمة إلا من طريق الصحابة، هم نقلة دين الله وحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوها منه ووعتها قلوبهم وبلغوها للأمة كما سمعوها. ولهذا العلماء قالوا قديما: الطاعن في الصحابة طاعن في الدين نفسه. الطاعن في الصحابة طاعن في الدين نفسه. لماذا؟ قالوا: لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، طعن في الناقل طعن في المنقول، فالطعن في الصحابة هو طعن في دين الله، طعن في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يطعن في الصحابة إلا من في قلبه غل وحسد، أما من سلم قلبه من الغل والحسد لا يمكن أن يطعن. اقرأ دليل ذلك في سورة الحشر في 3 آيات متتاليات. الأولى ذكر فيها المهاجرين وأثنى عليهم، والثانية ذكر فيها الأنصار وأثنى عليهم، والثالثة ذكر فيها صفة من جاء بعدهم. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجمع لهم بين وصفين: سلامة الألسن ليس فيها إلا الدعاء. فالذي يطعن في الصحابة ويلعن ويشتم ولو في واحد ليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. ما قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ما دعا لهم بالمغفرة، شتمهم وسبهم، فليس داخلا في هذه الآية قطعا. وسبه لهم ناشئ من غل في قلبه، فليس من أهل قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ليس منهم، ليس من هؤلاء. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، ليس متبعا لهم بإحسان، هو يسبهم ويشتمهم ويقع فيهم، ليس منهم ولا على نهجهم. هذا خارج عن الجماعة، خارج عن النهج القويم. فالصحابة مقام رفيع جدا ومقام علي، ولا يطعن في الصحابة إلا قلب مريض فيه غل، فيه حسد، فيه هوى. أما القلب النظيف لا يمكن أصلا أن يطعن في أحد من الصحابة أو يقع فيه أو يشتمه أو غير ذلك من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل. ومعاوية صحابي جليل، وإن رغمت أنوف شانئه ومبغضيه، ولا يبغضه إلا من في قلبه هوى ولم يعرف قدر معاوية. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وفضائله ومناقبه عديدة رضي الله عنه وأرضاه. وهو كما قال أحد السلف قديما: ستر من هتكه هتك ما وراءه. الذي يتجرع على معاوية سيتجرع على غيره من الصحابة، الذي يتجرع على معاوية سيتجرع على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر الوزراء ومدراء الفروع بالمنطقة من ولاة الأمر ويجب لهم السمع والطاعة؟ هذا بحسب ما جعل لهم ولي الأمر من واجبات وأعمال كلفوا بها، فهم يقومون مقامه وينوبون عنه فيما كلفهم به من أعمال، فيما كلفهم به من أعمال، فكل ذلك يشمله السمع والطاعة، لأنهم نواب عنه وقائمون مقامه في هذه الأعمال التي أنابهم فيها. نعم. أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: أنا مريضة وقت طويل ولا أصبر، وتطلب النصيحة والدعاء. نسأل الله عز وجل أن يمن عليها وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه. والنصيحة لها ولنا أجمعين بالإقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فالشافي هو الله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتي إليه بمريض قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالشافي هو الله والشفاء بيده سبحانه وتعالى. فأنصح هذه السائلة أن تكثر من الدعاء، وخاصة هذه الدعوة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الدعاء وتكثر أيضا من الرقية لنفسها بفاتحة الكتاب، فإنها شافية وفيها شفاء عظيم جدا. تكثر من رقية نفسها بالفاتحة وآية الكرسي التي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وبالمعوذات السورة الثلاث: قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. إذا واظبت على رقية نفسها بهذه الخمس: الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والدعوة التي ذكرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها بإذن الله تشفى ويذهب عنها هذا المرض الذي طالت مدته معها. شفاها الله وشفى كل مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظت القرآن ومع مشاغل الدنيا نسيت أكثر القرآن، فبما تنصحوني؟ أنصحك بما قاله الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا تستسلم لهذا الأمر الذي وقعت فيه مؤخرا فأدى بك إلى التفريط فيما حفظته من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا تستسلم لذلك، بل جاهد نفسك جاهد نفسك على تثبيت ما حفظت ومراجعته، وثبت لنفسك وقتا تراجع فيه القرآن، ولا تدخل على هذا الوقت أي شيء آخر. وإذا نظمت لنفسك وقتا من يومك خصصته للقرآن وثبتته لا تدخل عليه غيره، فإنه مع الأيام ستجد حفظك رجع، بل يعود إلى أحسن مما كان عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي يتخذ كالعيد من المعاودة، العيد من المعاودة. فإذا ثبت الإنسان مثلا وقتا يعاود فيه المجيء للقبر، مثلا بعد كل صلاة عشاء أو كل يوم أحد أو كل يوم اثنين أو نحو ذلك، فهذا من اتخاذه عيدا. قال: اللهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. فقوله ولا تجعلوا قبري عيدا من المعاودة والتكرار، خاصة التكرار المعين بأوقات معينة، مثلا كل عشاء، كل بعد عشاء، أو كل يوم معين من أسبوع، أو على رأس كل شهر، أو نحو ذلك. نعم. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ النهي عن المرور بين يدي المصلي عام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يقف المرء 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وإذا كان أن يقف 40، أي سنة، 40 خريفا، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. غالب المرور الذي يحصل، وهذا يعني يعرف بالتأمل، غالب المرور الذي يحصل بين المصلين، الذي يعني يحصل بكثرة عدد من يمر بين يديهم بعد الصلاة مباشرة، هذا أكثر ما يكون في هذا الباب، لأن الناس بعد الصلاة يقومون لصلاة النافلة، والمستعجل يمر من أمام عشرات، ليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة، عشرات. إذا تأملت في صلاة النافلة عند غالب الناس إذا تأملت صلاة النافلة ركعتين، غالب الناس لا تصل 3 دقائق، وعدها وسترى ذلك، غالب الناس أكثرهم لا تأخذ منه 3 دقائق، 3 دقائق أو 5 دقائق، ماذا تكون مع 40 سنة؟ أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدين، 3 دقائق أو 4 دقائق ينتظر في ذكر لله وفي طاعة لله، ليس هناك أمر يدفعه إلى، حتى إن بعضهم يمر من أمام عشرات المصلين ثم يلقى صديقا له يحادثه في بعض الأمور، يقف معه 1/4 ساعة أو أكثر ولا يبالي. فالحاصل أن الحديث يشمل الحرمين، لكن فيما يتعلق بمكة ومكان الطواف حول البيت، الحق للطائفين، لو كان في شدة الزحام والناس يطوفون وأراد شخصا أن يصلي مثلا خلف المقام، الحق للطائفين وليس له، فهذا تعدى على حقوق الطائفين، هذا مكان للطائفين. وأما صلاة الركعتين فيصليها حيث شاء وأين تيسر له، لا يزاحم الطائفين بأدائه لهاتين الركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقول رأيت بالمنام كذا وكذا لترغيب الناس أو لترهيبهم ويرسلها في وسائل التواصل، وهل يعول على هذه المنامات؟ إن كان يحدث برؤى لم يرها في منامه فهذا فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان صادقا فيما رأى وفي رؤياه، في رؤياه التي رآها في منامه خير، لا بأس أن يحدث بها إن كان فيها مصلحة وفيها خير. والعلماء قالوا في شأن الرؤى المنامية، قالوا الرؤية تكون للبشارة وللنذارة ولا تكون لتقرير الأحكام، لا يمكن أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية، ولا يمكن أن تقرر فضيلة لعمل من الأعمال برؤية منامية. كان يأتي آت ويقول هذا العمل فيه من الثواب كذا وكذا، ما الدليل؟ يقول رأيت في المنام كذا. هذا ليس مستند للأحكام ولا يعول عليه في الأحكام. الرؤى المنامية ليست معولا في معرفة الأحكام، ولا يمكن أن يؤخذ أي حكم شرعي من الرؤى المنامية، لكن تكون للبشارة وتكون للنذارة، تكون للبشارة بالخير وتكون للنذارة أيضا من الشر. أما الأحكام فلا يمكن أن تؤخذ من ولا يمكن أن تبنى عقائد أو أعمال أو عبادات أو غير ذلك على الرؤى المنامية. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.